السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام وبركاته. نشكرك على البرنامج يا شيخ، برشا برشا، ربي ينورك. حياكم الله، تفضلي. شيخ عندي بالله على التسبيح، تسبيح باليسرى واليمنى كيف ولا لا؟ ايش السؤال؟ التسبيح باليمنى واليسرى ولا كان باليمنى؟ الافضل باليمنى، الافضل باليمنى، واذا سبح باليسرى فلا مانع، جائز لا مانع، لكن الافضل ان يكون باليمنى.